الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أولا مرتبة الحديث أو الحكم على الحديث صحة وضعفه. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الأربعة من طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة. هذا الحديث أخرجه الأربعة من طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عنه فذكر الحديث. هذا الحديث كما قلت حديث صحيح صححه البخاري والعقيلي والدارقطني وقال الترمذي حديث حسن صحيح ونقل النووي رحمة الله عليه في المجموع تصحيح البيهقي له. قال البيهقي هذا إسناد صحيح والاعتماد عليه. قال البيهقي هذا إسناد صحيح والاعتماد عليه. وقد ضعف هذا الحديث ابن مندة الإمام الرحال أبو عبد الله ابن مندة. قال الحافظ ابن مندة في تعليل هذا الحديث إن حميدة وخالتها كبشة مجهولتان ولم أعرف لهما إلا هذا الحديث. فابن مندة رحمة الله عليه يضعف الحديث لجهالة من؟ لجهالة حميدة وخالتها كبشة. يقول ولم أعرف لهما إلا هذا الحديث. وهذا الكلام من ابن مندة متعقد والجواب عليه من وجهين. أي هذا الكلام من الحافظ ابن مندة مردود لوجهين. الأول أن حمنة هذه قد روى عنها ابنها يحيى حديث تشميت العاطس عند أبي داود وابنها يحيى ثقة واستقر ابن معين. لكن هذا الحديث الذي هو في سنن أبي داود ضعيف. ولها حديث ثالث أخرجه البيهقي في المعرفة كما قال الحافظ في الترخيص. أما كبشة فقيل إنها صحابية وممن قال بذلك الزبير بن بكار الزبير ابن بكار وأبو موسى وابن حبان. ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر. وهذا تضعيف من ابن منده تضعيف لهذا الاسناد على وجه الخصوص، والا في الحديث له طريق اخر، الحديث له طريق اخر نظيف، وهو عند الشافعي في مسنده. قال الشافعي: حدثنا الثقه، وهو مالك بن انس. قال الشافعي: حدثنا الثقه عن يحيى، هو مالك، عن يحيى بن ابي كثير، عن عبد الله بن ابي طلحه، عن عبد الله بن ابي قتاده، عن ابيه. وهذا كما ترون اسناده صحيح. على كل حال فالحديث صحيح. اما تضعيف البيهقي، اما تضعيف المنده له فغير معتبر. فلو صح ما قاله ابن منده في هذا الاسناد لم يصح في اسناد الشافعي، فاسناد الشافعي نظيف. قال: حدثنا الثقه مالك بن انس، عن يحيى بن ابي كثير، عن عبد الله بن قتاده، عن ابيه. وهذا كما ترون اسناد نظيف. هذا اولا. ثانيا، مناسبه الحديث ان ابا قتاده رضي الله عنه دخل على كبشه، وكبشه هذه زوج ابن ابي قتاده، فابو قتاده والد زوجها، ابو قتاده والد زوجها. في الحديث انها كانت تحت بعض ولد ابي قتاده، فدخل ابو قتاده عليه فاراد ان يتوضا، فسكبت له كبشه وضوءه، فجاءت هرة فأصغى أبو قتادة لها الإناء، أصغى أبو قتادة لها الإناء فشربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: بلى. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ثالثا، شرح مفردات الحديث. الهرة ذاك الحيوان المعروف عندنا، وهي أنثى القطط، أنثى القطط. والهرة لها أسماء، منها السنور، منها السنور، وهذا الاسم مشهورة به، فالهرة من أسمائها السنور. وإذا قرأت في مصنفات أهل العلم تراهم يطلقون لفظ السنور على الهرة أكثر ما يستعملون لفظ الهرة حتى أنت من طالب العلم. قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الطوافون هم في الأصل الخدم، هم في الأصل الخدم، والطواف هو الذي يكثر طوافه وتجواله على البيت، يتردد كثيرا على البيت. فالطواف هو من يكثر دخوله على البيت وتطوافه عليه، ولذلك ألحقت الهرة بالخدم، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالخدم الذين يطوفون لأنها تكثر من الورود على البيت. رابعا، ما يستفاد من الحديث؟ أولا، الفائدة الأولى أن الهرة ليست بنجس، الهرة ليست بنجس، فكلها طاهرة، فمها وعرقها وبدنها وبولها وروثها طاهر، الهرة ليست بنجس بل كلها طاهرة، فمها وعرقها وبدنها وروثها وبولها، فالهرة كلها طاهرة. لماذا؟ لأن النبي قال إنها ليست بنجس. الفائدة الثانية أن سؤر الهرة طاهر، أن سؤر الهرة طاهر. والسؤر في الحيوانات عامة هو لعابها ورطوبة فمها، فلعاب الهرة ورطوبة فمها يقال له سؤر. هذا واضح؟ والسؤر في اصطلاح الفقهاء ما بقي في الإناء بعد شربها أو أكلها منه، هذا معنى السؤر عند اصطلاح الفقهاء لما يقولون أهل العلم ويجوز أن يتوضأ بسؤر الهرة أو بسؤر كذا، فإنما يعنون ما بقي في الإناء من سؤر الهرة من أكلها أو من شربها. إذن فسؤر الهرة طاهر، والمراد بالسؤر هنا ما بقي في الإناء من أكل أو شرب. والسؤر أصله لعاب الهرة ورطوبة فمها. الفائدة الثالثة، إذا أكلت الهرة نجاسة، إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء قليل، ثم شربت من ماء قليل مع بقاء النجاسة، مع بقاء النجاسة على الفم، فإن الماء يتنجس. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم جاءت الهرة وشربت من ماء يسير، وقولنا من ماء يسير، وقولنا من ماء يسير تحرز من الماء الكثير الذي لا يؤثر فيه النجاسة إلا بتغير، فلو أنها أكلت نجاسة ثم جاءت وشربت من ماء يسير مع بقاء النجاسة لتنجست ذلك الماء. وليست العلة من شربها في الإناء، إنما العلة من ماذا؟ من النجاسة. فسورها كما قلنا طاهر لا بأس به، وإلا ما يصح لأبي قتادة أن يتوضأ منه، هذا صحيح ولا لا؟ لكنها إذا أكلت نجاسة ثم غابت، غابت يعني ذهبت، بقدر ما يغلب على الظن أنها ترد على ماء كثير إذا شربت منه طهر فمها، أو أنها جرى ريقها وغلب على النجاسة التي في فمها واستحالت تلك النجاسة، نقول لكنها إذا أكلت نجاسة ثم غابت، يعني غابت عن الأنظار ثم غابت، بقدر ما يغلب على الظن أنها ترد على ماء كثير إذا شربت منه طهر فمها، أو كما يقول بعض أهل العلم إذا جرى ريقها، وجريان الريق هذا السائل يأخذ النجاسة فلا يبقي لها أثرا، ثم جاءت وشربت من ماء يسير فإن الماء باق على طهوريته، فإن الماء باق على طهوريته. لماذا؟ نقول لأن غياب الهرة يحتمل أنها ترد على ماء، أنها ترد على ماء كثير إذا شربت منه طهر فمها، هذا يحتمل، ويحتمل أيضا أن لا يحدث ذلك، فهذا محتمل، وهذا أي فيحتمل أن تزال النجاسة ويحتمل أن تبقى النجاسة، فالنجاسة هنا مشكوك فيها، النجاسة مشكوك فيها. والماء الذي عندنا متيقن طهوريته، والماء المتيقن طهوريته لا يلبس بالشك، هذا واضح؟ لأن الماء الذي عندنا ماذا؟ متيقن طهوريته، نحن نعلم يقينا أنه طهور. أما النجاسة هذه فيحتمل أنها زالت ويحتمل أنها بقية، فهذا شك، فلا يصح أبدا أن نرجح الشك على اليقين. والماء الذي يتيقن من طهوريته لا يصح أن ينجس بمجرد الشك. واضح؟ الفائدة الرابعة، أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، فالحيوانات عندنا قسمان، ما يؤكل لحمها وما لا يؤكل لحمه، يعني ما أبيح لنا أكله وما لا يبيح لنا أكله، فما يؤكل لحمه سؤره طاهر، وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك. فسؤر الهرة أو فسؤر معذرة فسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا محل إجماع، يعني لا خلاف فيه بين أهل العلم. أما القسم الثاني وهو ما لا يؤكل لحمه، فعلى قسمين، الهرة وما دونها، وما دونها في الخلقة، وما يقطف عليه لفظ الطواف وما يشق التحرز منه، فهذا يأخذ حكم الهرة فسؤره طاهر. أعيد، نقول الحيوانات عندنا قسمان، الأول ما يؤكل لحمه وسؤر ذلك طاهر بالإجماع، فكل حيوان يحل أكله فسؤره طاهر. القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه، وهو قسمان، الهرة وما دونها في الخلقة، وما يشترك مع الهرة في لفظ أو في وصف التطواف، وما يشق التحرز منه، فهذا سؤره طاهر. والخلاف في سائر البهائم والسباع، والخلاف في سائر البهائم والسباع، فهل سؤر السباع طاهر ولا نجس؟ على قولين لأهل العلم، أهل العلم اختلفوا على قولين في سؤر السباع، السباع يعني الأسود والنمور والحمير والبغال وغير ذلك من السباع، فهل سؤر ذلك طاهر ولا نجس؟ يعني لو أن أسدا مثلا جاء فشرب من ماء، فهل ذلك الماء يصير نجسا أم هو طاهر؟ محل خلاف بين أهل العلم. وقبل أن نرجح قولا ينبغي أن نوصل قاعدة، هذه القاعدة هي، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكرها الشوكاني في السيل الجرار، وهي مبسوطة في كتب أهل العلم. هذه القاعدة يقولون فيها إن الأصل في الأعيان الموجودة أنها حلال مطلقا للآدميين، إن الأصل في الأعيان الموجودة حلال مطلقا للآدميين، وهي كذلك طاهرة ولا يحرم عليهم مباشرتها ولا ملامستها. ماذا نعني بالأعيان؟ الأعيان كل ما خلق، كل شيء خلق يقال له عين، كل شيء خلق يقال له عين، فالإنسان عين والسباع عين والدواب عين، فنقول الأصل في الأعيان ما عدا الإنسان، لأننا نتكلم عن الإنسان وهذا معلوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن الأصل في الأعيان الموجودة أنها حلال، لماذا؟ حلال للآدميين، وهي طاهرة أيضا لهم، فلا يحرم عليهم ملامستها ولا مباشرتها. ودليل ذلك قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، مع افتتاحه بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالناس كلهم معنيون بالخطاب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا إخبار من الله عز وجل أنه خلق جميع ما في الكون حتى يستخدمه الإنسان ويستعمله، فيستعمل الإنسان كل ما خلقه الله له بما يصلح في دينه ومعاشه، وهو طاهر له، لأن الله لا يحل إلا طاهر. ثم استثنى من ذلك بعض الخبائث، استثنى من ذلك بعض الخبائث لما فيها من إفساد لمعاشهم ودينهم، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالبراءة الأصلية. هذا الذي يسميه أهل العلم بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية أي أن الأصل براءة الشيء، أي طهارته، الأصل براءة الشيء. فالبراءة الأصلية تقتضي كما يقول الشوكان السيد، فحق البراءة الأصلية أن يطالب كل من دعم بنجاسة شيء بالدليل، فإن أتى بدليل ينهض به الحجة كبول الآدمي والروثة فذاك، وإلا فإن جاء بدليل لا تقام به الحجة فينبغي أن نتوقف على البراءة الأصلية. هذه قاعدة مهمة جدا، لذلك انتبهوا لها، من أهم القواعد الكلية التي تساعد طالب العلم أو تساعد طالب العلم على ترجيح المسائل هذه المسألة، وهي البراءة الأصلية. فإذا فهم طالب العلم البراءة الأصلية فإنه يسمع عليه بعد ذلك أن يرجح ما بدا له من أقوال. هذا واضح؟ نقول البراءة الأصلية تقتضي أن كل شيء طاهر. لماذا؟ لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم لماذا؟ حتى ننتفع به ونستعمله. ومجرد إحلال الله لنا، أي أن الله جعله لنا حلالا، هذا يدل على أن ذلك طاهر لنا. يقول الشوكاني وحق البراءة الأصلية أن يطالب من زعم بنجاسة شيء بالدليل، فإن جاء بما ينهض أو تنهض به الحجة كبول الآدمي، يعني لو جاءنا رجل وقال بول الآدمي نجس، نقول له ما الدليل؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول. هذا واضح. وقال في بول الصبي يرش الذي لم يطعم، وقال في بول الأعربي لما بال في المسجد أريق عليه دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإن جاءنا بمثل هذا قبلناه، وإلا إن جاءنا بحجة أو جاءنا بدليل لا تقوم فيه الحجة. يقول الشوكاني فينبغي علينا إذن أن نتوقف على البراءة الأصلية. ينبغي أن نتوقف على ماذا؟ على البراءة الأصلية، هذه القاعدة. فننظر ما الدليل الذي حكم به طائفة من أهل العلم على نجاسة ثوب السباع. والخلاف في هذه المسألة قوي جدا قديما وحديثا. نقول الذي نختاره أن ثؤر السباع كلها طاهرة، ثؤر السباع كلها طاهرة. أما الدليل الذي قاله المانعون من طهارة ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفناء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل القبر. قالوا: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السباع وما ترد عليها، ومعلوم أن السباع إذا جاءت إلى الماء شربت من منه، فدل ذلك على نجاسة سؤل السباع، فدل ذلك على نجاسة سؤل السباع. وهذا يقتضي أن سؤل السباع كلها نجسة. هذا هو الدليل الوحيد الذي احتج به القائلون بمنع التطهر بسؤل السباع، قول بنجسة. والجواب على ذلك نقول: النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ عن ما يكون في فلاج من الأرض وما ينوب من السباع والدواب. وهذه السباع والدواب تأتي إلى الماء فتشرب منه وتبول فيه وتتروث، فلا حجة إذن على تخصيص ذلك بسؤر السباع، فلا حجة إذن على تخصيص ورودها على الماء بماذا؟ بالسؤر فقط. الثاني، الدليل الثاني في رد هذه الشبهة وهذا القول، أنه قال: سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب والكلاب، فالكلاب من جملة السباع، ويحتمل أن يكون التنجيس بماذا؟ بسؤر الكلب، ومعلوم أن سؤر الكلب نجس. الثالث، أنه سئل عن السباع والدواب، ومن جملة الدواب ما يؤكل لحمه، من جملة الدواب ما يؤكل لحمه. وقد قلنا أن أهل العلم أجمعوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، فلو قلتم إن المراد هنا السؤر لقلتم بنجاسة سؤر ما يؤكل لحمه، وهذا غير صحيح. الرابع، الوجه الرابع في إبطال هذه الدعوة، أنه قد يحتمل أن التنجيس لا لمجرد الشرب، إنما يحتمل أن يكون التنجيس لأجل ما تمسكه تلك السباع من النجسات، ومعلوم أن السباع تأكل النجسات، فيحتمل أنها إذا أتت على ماء وشربت منه سقطت تلك النجسات في ذلك الماء. فالأصل لما قال النبي إذا بلغ الماء كلتين من قبل، دل ذلك على النجاسة لا لأجل الشراب، لأجل ما قد يكون في فمه. وعلى كل حال، فهذا كما ترون دليل تطرق إليه الاحتمال، هذا دليل تطرق إليه الاحتمال. وأهل العلم يقولون إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، أو إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، بطل به الاستدلال. إذا تطرق إلى الدليل، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، بطل به الاستدلال. لو أن الدليل جاء يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه، فالواجب علينا أن نرده بالكلية، لأنه ما عندنا نص قاطع بترجيح إحدى القولين. فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. فإذا بطل الاستدلال بهذا الحديث، فنقول يبقى الأمر على الإباحة كما أوجبه الشرع، فنقول يبقى الأمر على الإباحة كما أخبر به الشرع. فالشرع قال، الله قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني لماذا؟ لتنتفعوا به. ومن جملة الأعيان التي خلقها الله سؤر السباع، ومن أراد أن ينجسها فعليه الدليل. وهذا الدليل كما قلنا تطرق إليه الاحتمال، فدل ذلك على أن الأصل في ذلك أنها طاهرة. وثم دليل ثاني لهم لم يذكروه، إنما نذكره نحن إشكالا علينا نرده. أقول: وثم دليل ثاني لم يذكروه، لكن نذكره شبهة علينا نردها، وهي وأنا في زعمي، في زعمي أنا أنها أقوى من الأول. هل منكم من تطرق إليه ذلك الدليل؟ لا. هل واحد منكم يعرف شبهة في هذا الحديث؟ نعم انت تقول اننا نقرض المسألة في الفائدة التي بعدها، لكن هذا الإشارة نرد عليه. بول ماذا؟ طيب احنا انا اقول هل منكم من احد يشكل علينا او يستدل للقائلية بنجاسة سقر السباع من هذا الحديث؟ انا اقول لكم الهرة من السباع، الهرة من السباع، والسبع كل ما يفترس بنابه، والقطة كذلك، القطة كذلك، فالهرة من السباع. وأبو قتادة يعني معلوم عند الصحابة أن الهرة من ماذا؟ من السباع. فلما جاء أبو قتادة وأصغى لها الإناء ماذا فعلت كبشة؟ تعجبت من أي شيء تعجبت؟ من أي شيء تعجبت؟ تعجبت لأنها تعلم أن ذلك سبع، تعجبت لأنها تعلم أن ذلك سبع. فربما يقولون إنها علمت أن ذلك سبع وسؤره نجس، فكيف يصغي أبو قتادة لأهلنا؟ لذلك ماذا؟ عجبت. فقال أبو قتادة أتعجبين؟ ثم قال إن النبي قال إنها ليست بنجس، فدل ذلك على قوله أنها أنها نجس، على قولهم هذا. هذا على كما قلت لكم إشكال نعرضه عليهم، وإلا لم يذكروه أصلا، يعني هم ما ذكروا ذلك، إنما نحن نأتي به حتى نجلي ما فيه. هم يقولون أو نحن نقول إرادا علينا وإشكالا لنا إن الهرة من السباع، ومعلوم عند الصحابة أن الهرة من السباع. فلما تعجبت كبشة على صنيع أبي قتادة ثم قال أبو قتادة لها إنها ليست بنجس، دل على أنه فهم منها أنها فهمت أنها نجسة. وكيف تصنع هذا؟ دليل قوي ولا لا؟ قوي ولا في إشكال؟ هل منكم من يرد عليه؟ أيوة، يعني هل عندك رد على هذا الكلام؟ طيب هل منكم من يقول بعدم نزاهة سور السباع يرد على هذه الشبهة؟ تفضل. لا انتم ما فهمتم الكلام. نعم لا، ما هو استثنى القصة وعلى ذلك بقوله انها من الطوافين، فكل ما يشترك مع الهرة في وصف الطفواء يخرج من السباع. نقول نعم الهرة من السباع، الهرة من السباع، ولما كانت الهرة من السباع ومعلوم أن السبع تجتنب، السباع تجتنب، فالكلب من السباع وقد أمر باجتنابه، وكل سبع يجتنب، وكل سبع يجتنب، ومجرد ها هذا الظن من كبشة لا يقتضي أنها ظنت أن ذلك تنجيسا له، إنما ظنت أن هذا لا يصح لأن مخالطة السباع منهي عنه، لأن مخالطة السباع منهي عنه. وهذا كما قلنا، قالوا أو قلنا تطرق إليه تنجيس السؤل. والقول الثاني أن هذا ليس بيقين، لأن الاحتمال فيه أنها قد تكون تعجبت من غير ذلك، وليس ثم نص على أن تعجبها من نجاسة السؤل. فإذا تطرق إلى الدليل احتمال بطل به الاستدلال، مفهوم؟ إذن فالأصل كما قلنا أن سور السباع كلها طاهر. نعم. قوله ماذا احنا قلنا؟ لكن احنا لما نتم من فائدة او الفوائد يتضح هذا القول، ونقول لماذا علل ذلك بقوله من القول، لماذا استثنى؟ هذا يتضح لما نأتي على الفوائد. نعم. طاهر ولا طهور؟ يجوز تضبط بسرعة؟ لا، انت لما اذا قصدت الماء فنعم طهور، لكن لو قصدت لعابها هل يصح ان تطهر بلعابها الماء؟ يعني نعم طهور، نعم هو طهور. هذه الفائدة نعم خلونا عشان نخلص وبعدين نشئ اللي هيحصل، احنا نخلص بدري ان شاء الله حتى يكون في اشكال ونعرف. الفائدة الخامسة، ان العلة التي من اجلها رفعت النجاسة عن الهرة انها من الطوافين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس، وعلل ذلك بقوله انها من الطوافين عليكم والطوافات، ومعلوم في الاصول متقرر عند الاصوليين ان الامر او النهي او الخبر اذا جاء بعده ان ثم جاءت بعد ان حكم، كان ذلك الحكم متعلق او كانت تلك العله متعلقه بالحكم الذي في الامر او النهي او الخبر. اعيد، الاصوليون يقولون اذا جاءك امر او نهي او خبر ثم جاء بعد ذلك إن، وبعد إن جاء حكم أو علة، جاءت علة، فهذه العلة متعلقة بالحكم الذي في الأمر أو النهي أو الخبر. دليل ذلك قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا كله إيه؟ خبر مفاده النهي لكنه خبر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم عنه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه أصلها إن، يعني فإن ذلك رجس، هنا خبر ثم جاءت حرف إن ثم جاءت علة، فهذه العلة علة النهي، يعني لما نهاهم عن ذلك علل لهم ذلك بماذا؟ بأنها رجس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إنها ليست بنجس، إنها أو إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فالعلة من رفع النجاسة عنها أنها من الطوافين علينا والطوافات. ينبني على ذلك أن كل حيوان يشترك مع الهرات في ذلك الوصف يأخذ حكم الهرات، ينبني على ذلك لأننا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا علل حكما بوصف كان أجمع من أن يخص ذلك الحكم بشيء فيه. فلما قرب منها رجل ومعلوم أن النجاسة كل ما يشترك في التنجيس يكون محرمة يكون محرم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم مطوفات، هذا وصف. فمتى وجدنا ذلك الوصف ووصف التطوان، متى وجدناه في حيوان فإن ذلك الحيوان يأخذ نفس حكم الهرة. ينبني على ذلك أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس، وابن العرس هذا الذي نسميه بالعرسة الدويبة التي تشبه الفأر، وكل ما يشترك مع الهرة في وصف التطواء فبوله وروثه وسؤره طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك الحكم بماذا؟ بصفة التطواف. فالعرسة طوافة والفأرة طوافة، فإن قال قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة في الفأرة تقع في السم ألقوها وما حولها وكل سمنكم، وهذا دليل على أنها لما وقعت في السم نجست، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها. قلنا نعم هذا يصح لما كانت ميتة، لكن لما كانت حية فليس بذلك. فإن أحمد رحمة الله عليه سئل الإمام أحمد عن فأرة تقع في سمن ذائب ولم تمت، فقال أحمد لا بأس بذلك إن كانت حية، إنما الكلام على الميت، إنما الكلام على الميت. هذا واضح. فنقول الهرة وما دونها في الخلقة وما يشترك مع الهرة في وصف التطوار ماذا يصنع به؟ يأخذ حكم الهرة. من ذلك البغال والحمير، مع أنها من السباع على قول من يقول بتنجيس سور السباع، فإنهم يقولون كما قال، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة يقولون إنها نجسة، يقولون بأن سور السباع نجسة. يقول ابن قدامة في المغني والصحيح عندي، قال والصحيح عندي طهارة البغال والحمير. لماذا؟ لأنها كانت تركب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة إليها أحوج من الهرة، فالهرة تدخل وكذا، إنما الحمار والبغال هم يدخلونها، فالحاجة إليها أشد من حاجتهم إلى ماذا؟ إلى الهرة، وهي كذلك من الطوافين. فلما كانت من الطوافين علينا والطوافات الحمار والبغيل، فإنها تأخذ حكم الهرة في حكم طهارته. هذا واضح. الفائدة السادسة، أن هذا الدليل، أن هذا الحديث دل على صحة القاعدة الأصولية الكبرى المشقة تجلب التيسير. فمن القواعد الكلية التي يذكرها أهل العلم في ذلك تلك الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فإنه يعفى عن يسير النجاسات عند عدم التحرز منها، أي عند المشقة. المشقة تجلب التيسير كما قال كلما استحكمت حلقاتها فردت، كلما استحكمت حلقاتها فردت. كما أن الصغار والخدم سقط عنهم الحجاب، يعني المرأة تجلس أمام هؤلاء من غير حجاب، كما أن الخدم والصغار سقط عنهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاث التي ذكرها الله جل وعلا. لماذا؟ للضرورة والحاجة إليه ومشقة التحرز منهم. فكذلك عفي عن الهرة، فكذلك عفي عن الهرة. لماذا؟ لمشقة التحرز منها. فكل ما يشق التحرز منه يأخذ نفس الحكم. فلو أن رجلا يعمل في الحرب وعنده الحمار، فعلى قول من يقول بنجاسة أبوال الحمير، على قول هؤلاء، وهذه المسألة سنتطرق إليها في الحديث القادم، فعلى قولهم أن بول الحمار نجس، لأن ذلك الرجل الفلاح معلوم أنه يخالط ذلك الحمار كثيرا، وهو بالنسبة له فواه، ومعلوم أن الحمار متى أراد أن يبول بات، ومعلوم أنه قد يبول على شيء رخو وعلى شيء صلب، فإذا بال على شيء صلب أصاب الفلاح هذا من رذاذ ذلك البول، مفهوم؟ أصاب الفلاح هذا من رذاذ البول. فعلى القول بنجاسته فإن الشرع لا يكلفه أن يزيله، فإن الشرع لم يكلفه أن، لكننا نحن إذا سقط علينا ذلك الرذاذ وجب علينا أن نزيله. لماذا؟ لأنه بالنسبة لنا ليس بطواف، ولا يشق علينا أن نتحرز من، أما بالنسبة للفلاح فيشق التحرز منه، مفهوم؟ الفائدة السابعة أن هذا الحديث وألفاظه دل على أن الشريعة أتت بمراعاة أحوال الناس وإزالة اللبس عنهم، وندبت الشريعة من يفعل شيئا يتعجب منه، ندبت الشريعة من فعل شيئا يتعجب منه أن يوضح ذلك الشيء وأن يبينه لأمور. أولها أن يدفع التهمة عن نفسه، وأن يزيل اللبس عن الذي رآه، وأن يعلمه. أبو قتادة رضي الله عنه لما رأى من كبشة ذلك التعجب بادر بأن علمها ذلك الحكم. لذلك في الشريعة إذا نظرت إلى جملتها وجدتها أمر كل إنسان إذا فعل شيئا يتعجب منه أن يبادر بوضوح ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وأتت صفية إليه تزوره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجها من المسجد، فرآه اثنان من أصحابه، ماذا قال النبي؟ قال على رسلكما إنها صفية. فحتى لا يتطرق الوهم والظن إليهم، وأنه قد يظن ظان مع فعل الشيطان به أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فيه تقليل منه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهما وقال على رسلكما انتظر إنها صفية. فقال سبحان الله، يعني أن أظن بك سوءا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فتهلك أو فتهلك. فلذلك إذا فعلت سنة، وهذا ينبغي على طلبة العلم على وجه الخصوص، إذا فعلت سنة قد اندثرت وغابت عن أعين الناس، ينبغي عليك على الفور إذا رأيت في ذلك مصلحة أن تبين للناس وجه الذي فعلت، لأنهم إذا رأوك تفعل شيئا غريبا عنهم وهو في صلب الدين ربما استغربوه، وكما يقولون الإنسان إنسان يعادي ما يجهله، فقد ينفر ذلك الإنسان الذي رأى منك شيئا لم يره من قبل، ينفر من السنة. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على إذا ما فعل شيئا يتعجب منه في العادة أن يبادر بتبيين ذلك للناس كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه. وهذا في جملة الشريعة. الفائدة الأخيرة أن خدمة أبا الزوج مستحبة، أن خدمة أبا الزوج مستحبة ليست واجبة. أما الأب من هذا الحديث فكبشة تساعد أبا قتالة على وضوئه، وخدمة المرأة لزوجها واجبة. أما لغير الزوج فليست واجبة بل هي مستحبة، مستحبة من باب حسن العشرة للزوج والبر به وبأبيه، والبر به وبأبيه، والمرأة ينبغي عليها أن تراعي ذلك الأمر، وكذا الرجل ينبغي أن يراعي ذلك الأمر، ولكن بقدر حصول المنفعة، ولكن بقدر حصول المنفعة. فنقول من المستحب أن تخدم المرأة والد زوجها، وهذا إذا نظرت أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه وما في حال الصحابة رضي الله عنهم ترى أن هذا الأمر مستقر عندهم. أما القول بالوجوب فلا، وقلنا عدم القول بالوجوب هو الصواب. لماذا؟ وهو الذي يحسن بالناس في تلك الأزمان أنه قد يعكر ذلك على الزوج، وقد يكون سببا في فرقة الزوج مع امرأته، وهذا أمر لا أستفيض فيه، لأن محله أنه إذا فصل في الأمر ربما عاد بالضرر على بعض على أحد الجنسين. ذلك نتوقف في هذه الفائدة ونقول إن خدمة أبا الزوج مستحب ولا نطيل فيه، وهذا آخر ما نعلمه في هذا الحديث، ونتوقف عنده ونناقش في المسألة التي ذكرناها. ونرجع حديث الأعربي إلى المرة القادمة لأن فيه فوائد كثيرة وفيه إشكالات أيضا نحتاج إلى أن نفيدها في محاضرة واحدة. نعم تفضل. أنا فاهم هذا الكلام، لكن هذا الكلام يقين ولا في شك؟ يعني على يقين، هل منصوص؟ يعني في فرق بين أن يكون نصا وبين أن يكون هو أقوى في الدلالة، لكن هل منصوص عليه؟ يعني يتطرق للاحتمال؟ يتطرق له. شوف، البراءة الأصلية أقوى من الدليل الراجح، يعني أقوى من المفهوم. البراءة الأصلية تقتضي أنها ترجح إذا لم يأتي نص. ليه؟ لأننا كما قلنا هذه الأشياء كانت مخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي زمن الصحابة، فينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم والذي بلغ عن ربه أن يبين كل شيء. والله جل وعلا قال يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، فبين لنا الخبيث وبين لنا الطيبات، فطالما أن الشرع تكفل لنا ببيان الطيب والخبيث ولم يأتي نص صحيح صريح في تعيين هذا الاحتمال فلا نقدمه على البراءة الأصلية، فلما تطرق إليه الاحتمال نسقطه من الأدلة. كما قلنا هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم. هات الأسئلة يا جديدة في أسئلة جديدة. احنا هذا كلام اللي قلناه، احنا قلنا الكلب ورد فيه نص، الكلب ورد فيه نص. نعم حكم الايه ملهى الحرام محله في الحديث اذا وقع الذباب لها نام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال وحرم كل ذي ناب من السباع. ها ملها؟ نعم ملها، لكن في فرق بين الناب الذي تفترس به وبين ما لا يفترس به، فعندنا حيوانات لها ناب لكن ليست محرمة. واضح؟ نعم ما احنا قلنا نعم الحرمة موجودة، لكن هل يستلزم الحرمة التنجيس؟ لا، اولا مجرد الحرمة لا تفيد التنجيس بالقاعدة التي ذكرناها، كل طاهر كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلال، وكل نجس حرام وليس كل حرام نجس. فمسألة انها حرام نعم متفقين، لكن هل الحرمة تدل على التنجيس؟ لا. حرمت عليكم امهاتكم، هل الام نجسة؟ لا قائل به. ها؟ مال؟ لا، ليس من الطوافين، لكن ها؟ الحاجة إليهم ماس بالنسبة للفلاح. للفلاح يشق، يعني هو الفلاح الآن لما يستخدم الحمار في حرثه كم مرة يعني كم ساعة في اليوم؟ ها؟ يعني الحمار هذا الفلاح لما يستخدم الحمار في حرثه كم ساعة يستخدمه في اليوم؟ يجب أن نطول نهار حتى يجن عليه الليل ثم يسرحه. واضح؟ هذا الأمر، هذا كل طول هذه الوقت لا نقول فيها أنه يشق التحرش منه؟ يشق التحرش منه الفلاح، لكن إحنا هل يشق علينا التحرش منه؟ لا. يقول عندي في أصابعي حبوب جلدية، خلاص بأشيل الله.